بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، في مجال تقييم الأشخاص، كل إنسان يقيم بين الناس بقيمة. المشكلة أن للناس وسائل للترجيح، وأن في القرآن وسائل أخرى، فالعبرة أن تكون عند الله كبيرا لا عند الناس. رب أشعث أغبر ذي خمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر. العبرة المقياس الذي سوف توزن به وأنت في القبر، الميزان الذي توزن به أعمالك وأنت واقف بين يدي الله يوم القيامة. أما لك مكان بالمجتمع بمقياس المجتمع، هذه تنفعك في الدنيا ولكن لا تنفعك في الآخرة. الناس يعظمون أصحاب الأموال، الناس يعظمون الأقوياء، الناس يعظمون الأذكياء، الناس يعظمون أصحاب الحيل، ولكن الله يقرب المستقيم، يقرب المخلص، يقرب الطائع. فيقول عليه الصلاة والسلام: ابتغوا الرفعة عند الله. أنا قد أبتغي رفعة عند الناس فأجمعوا المال الكثير وعظمونني، قد أبتغي رفعة عند الناس فأصل إلى منصب رفيع فيعظمونني، ولكن حينما أبتغي رفعة عند الله أبحث عن الأشياء التي تقربني من الله. وإن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. وطريق أن تكون قريبا من الله طريق مفتوح وسالك وقصير وسهل ومتاح لكل الخلق، ولكن يحتاج إلى مجاهدة. أما طريق أن تكون عظيما عند الناس يحتاج إلى جهد كبير، ولكن تنتفع به في الدنيا فقط. يأتي الموت ينهي كل شيء. هذه الفكرة. يعني في مقاييس أرضية، في مقاييس علوية، في موازين للدنيا، في موازين للآخرة، في موازين عند الناس، في موازين عند الله. موازين الناس تنفعك وأنت حي، تكون دقيق، تنفعك وأنت حي، لكن موازين الله عز وجل تنفعك إلى أبد الآبدين. فالعاقل هو الذي يسعى ليكون له عند الله مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أما بهذه العين قد تجد إنسان فقير موظف بأدنى وظيفة في دائرة صغيرة، مهمل لا أحد يعرفه، لا يذكر إطلاقا بالتعتيم، هو عند الله كبير. وقد تجد إنسان له شأن كبير، يعني إذا دخل إلى مجلس هز المجلس، ولا يزن عند الله جناح بعوض. هذا المعنى الدقيق ورد في بعض الأحاديث الشريفة. يقول عليه الصلاة والسلام: إنه ليأتي الرجل العظيم عند الناس يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. حجم المال ونسب العريق ومنصب الرفيع ومكانته العالية لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقد يأتي رجل ضعيف مستضعف مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، إن حضر لم يعرف وإن غاب لم يفتقد، ومع ذلك له عند الله شأن كبير. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعليم لنا، فقال لرجل عنده ذلك: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل فقال النبي الكريم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. إذا الأرض تعلى مليار، خذ حجم الأرض، حجمه مصفحة، لو عبيناها أشخاص من نمرز هذا كم واحد بساعد؟ قال: هذا خير من ملء الأرض من هذا. النبي نظر إلى مقياس الله، إلى المنظومة التي يقيم بها الإنسان عند الله. الإنسان عند الله يقيم بقدر نفعه للناس، وبقدر إخلاصه له، وبقدر طاعته ونفعه وإخلاصه. وإنسان مثلاً يقول لك: هالعالم اخترع السلاح الجرثومي، يمكن يأخذ مكافأة على اختراعه مئات الملايين وله شأن، أما هذا الذي اخترعه ماذا يفعل بالناس؟ يحرقهم، يدمرهم. مقياسك عند الله بقدر طاعتك وإخلاصك ونفعك للناس. مرة شخص حدثني عن عمله، له عمل يعني له شأن كبير. قال لي: أنا عملي اسمه العمل القذر، يعني يمكن مكان عمله غرفته مكلفة عدة ملايين، تزيينات وأساس فخم. ثاني يوم اضطريت أصلح سيارتي في أحد أحياء دمشق النائية، وكان يوم مطير في وحل، والأخ الكريم انبطح تحت السيارة وفك علبة السرعة وصلحها بإتقان وأخذ أجرته المعتدلة. قلت: والله هذا عمل نظيف. وأذنت بين المكتب الفخم الذي زرته واللي أنا عملي قذر، وبين العمل الذي كله وحل وزيت وطين ومتعب العمل، لكن أتقن عمله وأخذ أجرة معتدلة، فهذا عمل نظيف. العين هي تشوف مثلا محل فخم جدا بأرقى أسواق دمشق، يعني تزييناته بالملايين، يفوتوا النساء يشتروا، تنشأ نوع من العلاقات، نوع من الكلام الذي لا يرضي الله، نوع من التكشف بين هؤلاء النساء الكاسيات عاريات وبين تنشأ نوع من العلاقات، نوع من الكلام الذي لا يرضي الله، نوع من التكشف بين هؤلاء النساء الكاسيات عاريات وبين صاحب هذا المحل أو الموظفين. هو على محل بأحد أسواق دمشق المتعبة الصناعية، ضجيج ورائحة الزيت، لكن عمل نظيف ما في ولا معصية. والعين هي مسافة كبيرة كثير بين هذا العمل وبين هذا العمل. الذي يرضي الله العمل الخشن اللي ما في معصية، وهذا المكان الفخم لا يرضي الله. يمكن بتفوت لملهى أو لكازينو في بعض البلاد إلى القاعة مكلفة 300 مليون، أرقام فلكية، الأناقة شيء لا يوصف. بالعكس بتفوت إلى فنادق خمس نجوم، الأناقة والترتيب والأذواق والتزيينات والفخامة شيء لا يوصف. بس ماذا يجري في هذا البناء؟ الله أعلم. الحفلات، الخمور، الزنا، أكثر الموبقات في هذا البناء. تفوت مثلا لمسجد للدرجة العاشرة، بناء قديم متداعي، قد لا يعجبك أساسه ولا بناؤه ولا هيكله. ماذا يجري في هذا البناء؟ تجري دعوة إلى الله، يجري في هذا البناء مثلا صلوات تعليم ذكر، يأتي الإنسان يجتمع على الله في هذا البناء. فأنت دائما خليك مع الحقائق. الصور أيام مغرية جدا، الصور تبعدك عن الحقيقة، كن مع الحقيقة. مرة ضربت مثالي في صارخ، إذا إنسان ورث من والده مثلا مبلغ ضخم، خمس أخوات، الأب ترك 20 مليون وعنده 5 أولاد، الأخ الأكبر قوي وذكي ومهيمن، أخذ 20 إله كله وحرب أخواته واشترى بيت فخم وزينه ورتبه. فأنت شفت هالبيت، أنت تؤخذ بفخامة البيت وأناقة البيت وتزيينات البيت، والأخ المحروم اشترى بيت في طرف المدينة، أبو مظلم فيه يعني رطوبة، بالعين هي لا يعجبك هذا البيت، بس هذا البيت مغتصب، هذا البيت غير مغتصب. فدائما أنت كمؤمن لا تأخذ بالمظاهر، يجب أن تأخذ بالحقائق. الذي عمله نظيف ومستقيم وسليم يجب أن تعظمه وأن تحترمه. والله أحيانا تشوف من العبادة تكرم إنسان مؤمن ولو كان فقير، زي على دراجة ما معه ثمن مركبة لكن مستقيم صادق، وتشوف شخص باني تجارته على أشياء محرمة أو على احتيال، فإله مظهر فخم جدا. العبرة موضوع الدرس اليوم الصور البراقة الصارخة، هذه تعمي الإنسان عن الحقيقة. دائما أنت انظر إلى الواقع، إلى القيم التي يقيم بها الإنسان عند الله عز وجل. حديث آخر، عن عائد بن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال، هؤلاء صحابة فقراء، سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي، كلهم غرباء. نعم. فقالوا هؤلاء ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. مر أبو سفيان، أبو سفيان يعني زعيم قريش، رجل له شأن كبير، هي الجزيرة أرقى مدينة فيها مكة، ومكة أرقى قبيلة فيها بني هاشم، وقريش وأبو سفيان زعيم مكة. فصهيب وبلال وسلمان قال ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. سيدنا الصديق سمع كلامه، ما رضي أن يتجرأ هؤلاء الصغار على زعيم قريش مع أنه غير مسلم، فقال رضي الله عنه أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ ما بيليق يعني أن إنسان صغير بمقياس المجتمع يتهجم على إنسان كبير جدا، ولعل له حكمة سيدنا الصديق. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، قال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، أغضب بلال، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر مسرعا فقال يا إخوة أغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي لأن ما أغضبتك. يعني النبي اعتبر هؤلاء الصغار المنبوذون بنظر قريش من أطراف البلاد، ليسوا من صلب قريش، لأنه قال لهم أتقولون لشيخ قريش هذا؟ قال لعلك أغضبتهم ولئن أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فرجع سيدنا الصديق استسمع منه، هذه مقياس الإسلام. يعني في نقطة أحب لكم إياها شوي دقيقة، يعني أحياناً أحد أسباب ضعفك استقامته، خصمك ما عنده شيء حرام، ممكن يقدم زوجته، أحياناً في أشخاص إباحيين حتى يصل لمركز كبير، حتى يصل لمكانه، لسماح باستيراد شغلة كبيرة كثير، يصير وكيل شركة مثلاً، يجيب أم ملايين مملينة، بيجوز يقدم كل شيء، بيقدم الخمر، بيقدم النساء، بيقدم. أنا بعرف شخص يعني بيرشي بامرأة، بيقدر المؤمن يساويها يعني. مؤمن مقيد يعني، ما عمل لك هو ضعيف، بس أحد أسباب ضعفه المؤمن مقيد الشرع، مو كل شيء يساوي. الطرف الثاني ما عنده قيد، يعني تلاقي هالدول العظمى من جايبة هيبتها؟ من البطش. البطش من جاي؟ من قلب قاسي، ممكن يبطش بشعب بأكمله يخليه يموت من الجوع. فأخذ هيبة المؤمن ما في يساوي شيء هذا، يعني ما بيقدر يجيب إنسان مكانته من البطش أو من الظلم أو من السحق أو من العدوان، ما بيقدر. فالمؤمن مقيد، أما الكافر غير مقيد، ما عنده قيد إطلاقاً. يعني إذا كان صح التعبير، أحد أسباب قوة الكافر تفلته من أين نعيش، مستعد يفعل كل شيء. وأحد إن صح التعبير أسباب ضعف المؤمن، إنه الإيمان قيد، الإيمان بقيدة، الإيمان قيد الفتح ولا يسفك مؤمن. يعني في أصل ذهني توضح المعنى. رجل وكيل شركة، فأجت بذور من بلد عربي مجاور تهريب لشركته، فانبعث أسعار قليلة، فانضرب سوقه، راح جاب بذور رخيصة جدا بلدية، وطلب من الشركة ظروف، وعبأ هالبذور الرخيصة جدا بظروف من الشركة، وبعثها للبنان، وجاءت تهريبا أسعار رخيصة، فالناس شروا وانبسطوا، زرعوا ما طلعش. يعني سبب لشي ألف فلاح خسارة موسم بكاملة، فلاح تربى، ما بقى يشتري ظرف تهريب من برا. في سيئة مؤمن في العملية، فيك تضحي بموسم 200 فلاح يصفى على الحديدة مشان تربيه؟ ما في مساوية. في ألف شغلة بتربحك بس بتحرام، فأنت مقيد. أما الكافر ما بهمه، مستعد يفعل كل شيء مشان المال، بعدين بياكلها، بعدين بس ضربة قاطور بياكلها. فقصدي إنه أحياناً تجد عند المؤمن ضعف، أحد أسباب ضعفه خوفه من الله. سيدنا رسول الله أرسل خادم طول كثير، غضب لأنه بشر، الله عم يصلي عليه. فلما إجا كان بيده مسواك، قال له والله لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك، ومع ذلك خاف من الله. إنسان البطاش مرهوب كثير، أيام بتعاقب. يعني حكى لي شخص قال لي مدري كم ألف إنسان، مدري كم مئة ألف إنسان مقتولين بروسيا أول ما الثورة، أنه ألقى عقب سيجارة بالطريق. إذا إنسان يقتل لأنه ألقى عقب سيجارة، طبعاً يصير في هيبة كبيرة كثير، في انضباط، بس هذا نظام ثمنه دماء. ما لا يعد هذا إنه شغلة عظيمة كثير، ما دام الإنسان يقتل لسبب تافه جدا. أما العبرة أن يكون في نظام من دون قمع، يكون في نظام نابع من قناعة الناس، هذا يحتاج إلى جهد كبير. كل إنسان يستعمل العنف أوان بيصير له هيبة، أما العبرة أن يصير في انصياع من دون عنف بالقناعة. كيف عهد رسول الله تولى سيدنا عمر القضاء بعهد سيدنا الصديق سنتين، ما جاءوا لا خصم ولا قضية ما رفعت له سنتين، شيء بدير خلق، ولا واحدة سرح بالشغل يتحرك يستنى شوي، ولا مشكلة. هي آثار المجتمع المسلم. بعهد سيدنا ابن عبد العزيز يدور الإنسان أشهر ليلاقي فقير يقبل يأخذ زكاة ماله، ما في حد يأخذ، الإسلام أغنى الناس. فلذلك القضية هنا قضية مقياس عند الله، ابتغوا الرفعة عند الله. عند الناس قضية سهلة، بس عند الموت يجي كل شيء.